للشهداء والندى قد مددنا اليد نفحات أفاضت علينا الهدى فانتشينا بها واحتفل المنتدى وإذا كلنا للحكايا صدى نصطفى في حكمة نجتلي مشهدة لا تضيع المعاني لدينا سدى والمعالي التي قد صفت موردة قد نهلنا بها المجد والسدى نهتدي بالذي بالنبي اقتدى والثياب التقى والرشاد ارتدى إن أجداءنا رفرفت في المدى عطرت سيرة وابتنت مسجدا إن أنداءنا أنعشت من ردى يا هنيئا لقلب بها قد شدى للشذا والندى قد مددنا اليد نفحات نفاضت علينا الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طلب العلم كلمة كلمتان فيهما سحر عجيب، لهما جاذبية لا نظير لها. ولهذا قال الشافعي رحمه الله فيما رواه عنه أبو نعيم في الحلية: كفى بالعلم فضلا أن يدعيه من ليس فيه ويفرح إذا نسب إليه، وكفى بالجهل شينا أن يتبرأ منه من هو فيه ويغضب إذا نسب إليه. لكن نحن نعيش في زمن عجيب، وعجبه في أهله، الناس يبحثون عن المعلول ويذهلون عن العلة، يبحثون عن المسبب وينأون عن السبب، وهذا من أعجب العجب. هذه الجاذبية وهذا السحر الذي لطلب العلم يصير الناس جميعا مقبلين عليه حريصين عليه، وتجدهم يسألون سؤالا: كيف نبدأ؟ ومن أين نبدأ؟ وما منهج طلب العلم؟ وهذا من أغرب ما نسأل عنه ومن أعجب ما نسمعه، كأننا نخترع اختراعا، كأن العلم هذا وطلبه روض أنف يحتاج من يفترعه. ألم يسلك الناس دروب العلم قبل؟ ولذلك عندما يسأل الناس هذا السؤال ما شئت من إجابة تسمعها. من الناس من يقول نبدأ بالعقيدة، منهم من يقول نبدأ بالحديث، منهم من يقول نبدأ بالفقه، منهم من يقول غير هذا. وأنا أعجب لطلبة العلم أن يصرفون، كيف يؤخذ بهم ذات اليمين وذات الشمال، أين أنتم عن كتاب الله؟ هذا المبدأ، هذا الذي كان الناس يبدأون به، ومن لم يبدأ بهذا فمشيته عوجاء يخبط خبط عشواء. اقرأوا إن شئتم تراجم من تقدمكم، تنظروا بأي شيء كانوا يبدأون. ابن أبي حاتم، إذا ذكر ابن أبي حاتم لا يجهل أحد هنه، لا يرتاب فيه أحد ولا يمتري فيه ممتر. الرجال العلل أدلف إليها أولا. قال ابن أبي حاتم: ما تركني أبي أطلب الحديث حتى قرأت القرآن على الفضل بن شاذان. إذن قضية منتهية، القرآن أولا. ابن جريج إمام الحجاز في وقته، فقيه الحرم المكي كما يصفونه في ترجمته، يقول: أتيت عطاء أريد هذا الشأن، فوجدت عنده عبد الله بن عبيد بن عمير، فقال: ما جاء بك؟ قال: قلت الحديث. قال: أحفظت القرآن؟ قلت لا. قال: اذهب فاحفظ القرآن. قال: فذهبت فحفظت القرآن ثم أتيت. فوجدت عبد الله بن عبيد بن عمير قال حفظت القرآن؟ قال قلت نعم. قال تعلمت الفريضة؟ قال قلت لا. قال اذهب، اقصد الإرث هذه، قال اذهب فتعلم الفريضة. قال فذهبت فتعلمتها ثم رجعت، فقال الآن اطلب الحديث. قال فلزمت عطاء 17 سنة. وكان ماذا؟ ها هو إمام الحرم رحمة الله عليه، القرآن أولا. حفص بن غياث يقول أتيت الأعمش فقلت له حدثني، قال قرأت القرآن؟ قال لا. قال اذهب فاحفظ القرآن ثم هلما أحدثك، ففعلت. فأتيت فاستقرأني، لا يكفي أن تزعم لي أنك حفظته، لا أحب أن أتيقن أن يقوم عندي علم ضروري بحفظك إياه. فاستقرأني فقرأت، فقال الآن أحدثك. هذه سبيلهم. وما أحق الناس بقول الأول واتبع طريقهم، واسلك طريقهم، واتبع فريقهم، تكن رفيقهم في حضرة القدس، تكن رفيقهم في صنف العلماء وطلبة العلم. أما لا تسلك طريقهم ولا تتبع فريقهم وتريد أن تكون منهم، ما أعجب هذا؟ يعني كلهم كانوا. أبو العيناء قال أتيت الخروبي، قال ما جاء بك؟ قال قلت الحديث. قال حفظت القرآن؟ دائما هذا السؤال عن القرآن، السؤال الذي غاب الآن. يأتيك الطالب ماذا تريد أن تدرس؟ أريد أن أدرس النحو، أريد أن أدرس العقيدة، أريد أن أدرس كذا، أريد كذا، ولا تسأله عن عن عن القرآن. أين يذهل الناس عن كتاب الله؟ قال أتيت الخروبي، أبو العيناء يقول أتيت الخروبي فأطلب عنده الحديث، فقال قرأت القرآن؟ قال قلت نعم. قال قرأ واتلو عليهم نبأ نوح. قال فقرأت العشر حتى أنفذته. حيا هلا بك. الشافعي رحمه الله الإمام يقول حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن 10 سنين، وكانت أمي فقيرة، ليس لي ما أعطي المعلم، فكان يقنع مني أن أخلفه إذا قام. ثم أتيت مالكا وأتاه وهو ابن 13 سنة. والآن إذا ذكر الشافعي يذكر في حماس القرآن، يذكر في علماء القراءات، يذكر إمام الأئمة. لكن لا بد من هذا المسلك، لا بد من هذه النقطة التي لا فلاح إلا بالمرور بها، لا بد منها. ولذلك يعني هذه الخطوة التي عاهدها الناس قبل، وعاهدها الناس منذ بدء العلم إلى من أدركنا من الناس، وإلى قروننا هذه وإلى زماننا هذا. حري بنا إذن أن نتعجب عندما يسألك سائل بأي شيء أبدأ، ولا يقع القرآن بخلده أبدا. ابن خزيمة، هذه عجيبة، ابن خزيمة يلقب بإمام الأئمة، قال قلت لأبي، قال استأذنت أبي أن آتي قتيبة، فقال اقرأ القرآن حتى آذن لك. قال فذهبت فحفظت، فغابرت حتى حفظت القرآن. لأن عندما تسمعون هذا فذهبت فحفظت القرآن، قد يقع في ذهنك أنه ذهب 5 دقائق ثم رجع فحفظ القرآن. لا، أنت ما يعني أنا أجلك أن تفهم هذا. فذهبت فحفظت القرآن، هذه الفاء قد يبقى فيها هناك السنة والسنتين والثلاث، ثم يعود. هكذا فعل ابن جريج، وهكذا ابن أبي حاتم، وهكذا من ذكرت لك، وهكذا من لم أذكر لك. قال فذهبت فحفظت القرآن، فرجعت يعني أريد أن أتي قتيبة. قال له أبوه، قال حتى تصلي بالختمة، أحتاج أن أنتظر رمضان، فإذا جاء رمضان صلينا التراويح ليسمع أبي هذا الذي أزعم. قال فلما عيدنا قال لأبي الآن اذهب إلى قتيبة. قال فرحل إلى مرو فسامع من بعض أهلها. وهناك أتاه نعي قتيبة لما يعني فاته ومات قبل أن يدركه. ولكن ما ضره أنه لم يسمع من قتيبة إذ جمع كتاب الله في صدره، ثم هو بعد ذلك سمع من غيره فكان إمام الأئمة بلا منازع رحمه الله. فهذا الذي نطلب من الناس، هذا الذي نحمل عليه طلبة العلم، لا تغفلوا عن كتاب الله، لا يغفل عنه موفق. ومن غفل عن كتاب الله ورام العلم، نحن في المغرب لنا مثل يقول قائلنا من أهل البادية، جاء إنسان إلى رجل قال له إن أباك سقط من فوق بغلته، فيقال يقول هذا المجيب يقول قد ركب عليها إذ ركب وهو مائل، فإذا ركب مائلا لابد أن يسقط في الطريق. فمن لم يبدأ من كتاب الله في طلب العلم فهو مثله مثل هذا الذي ركب مائلا، وأحر به أن يسقط في الطريق. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. للشذا والندى قد مددنا اليدا، نفحات أفاضت علينا الهدى، فانتشينا بها واحتفى المنتدى، وإذا كلنا للحكايا صدى. نصطفي حكمة نجتلي مشهدا، لا تضيع المعاني لدينا سدى، والمعالي التي قد صفت موردا، قد نهلنا بها المجد والسدد. بالذي بالنبي اقتدى، والثياب التقى والرشاد ارتدى، إن أجدانا رفرفت في المدى، عطرت سيرة وابتنت مسجدا. إن أندانا أن عشت من رادة، يا هنيئا لقلب بها قد شدى. للشذا والندى قد مددنا اليدا، نفحات نفاضت علينا الهدى، نفحات نفاضت علينا الهدى.